بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس في الأموال. إن انفرد السلطان عن الدين أصبح السلطان بلا دين، أو أصبح السلطان لا يسعى لإقامة الدين، أو انفرد الدين عن السلطان أصبح أهل الدين لا سلطان لهم، لا يرجع أحد إليهم، أصبح أهل الدين بلا منعة ولا أثر ولا كلمة مسموعة في الناس، فسدت أحوال الناس. إذ انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. وإنما يتميز أهل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا بد من نية ولا بد من عمل. إذا كان هناك نية مع عجز عن العمل لم يصلح أمر الناس. بعض الصالحين قد يحب أنواعا من الخير، لكنه يعجز لعدم قدرته أو لعدم استعمال ما أعطاه الله من القوة في موضعه، فيحصل من ذلك من غياب العمل الصالح من فساد أحوال الناس ما لا يعلمه إلا الله، كسلطان دين ضعيف ليس عنده ما يلزم به غيره. كثير من الحكام عبر التاريخ كان لهم نوع من التدين، لكن لم يكن عندهم قدرة على تصريف الأمور، وضعفت الخلافة جدا، كالعهد العباسي الثاني صار الخلفاء لا كلمة لهم، لا يسمع لهم أمر ولا نهي. بعضهم كان دينا وبعضهم كان من أهل الدنيا مشغول بالشهوات، وأن هناك منهم من هو دين لكن لا ينفذ أمره. النية الصالحة لا تكفي حتى يوجد عمل صالح يصلح به الناس ويتميز به أهل الطاعة. وأما إذا وجد عمل صالح بغير نية لم يكن مقبولا، ولم يتميز بذلك أهل الخير، لأن أهل النفاق دخلوا في وسط أهل الحق. قال: ولما غلب على كثير من ولاة الأمر إرادة المال والشرف، وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي الإيمان وكمال الدين. ثم منهم من غلب الدين، من الناس من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه. من الناس من رأى حاجته إلى المال والشرف السلطان فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. أصبح من يتدين لا بد أن يعيش ذليلا في حسه وظنه، أصبح أنه مرحوم مغلوب على أمره، يترحم عليه لأجل أنه من أهل الدين، فلا بد أن يهان ويضرب ويؤخذ حقه، ويقول أنا لا أستطيع ذلك. الانفصال بين السلطان والقرآن في حس كثير من الناس أدى إلى فساد لا يعلمه إلا الله. لا بد أن يجتمع السلطان والقرآن في حسنا أولا، أن يكون المقصود بالسلطان والجاه والمال الديانة، التقرب إلى الله عز وجل، وليس مجرد الاستجابة لشهوات النفوس الشيطانية أو الحيوانية البهيمية. لا بد أن يجعل الدين هو المقصود من الإمامة والمال والشرف والجاه والمنزلة، أن يستغل ذلك لإقامة دين الله عز وجل. عبر التاريخ كان كثير أو أكثر من تولوا الأمور يريدون المال والشرف، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، ففسد دين من تولى هذه الأمور بهذه الإرادة، وفسد دين من حوله، صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم. بعضهم كان من المنافقين نفاقا أكبر كالدولة العبيدية، ومنهم من ادعى الإلهية والربوبية كالحاكم بأمر الله، وكانوا يتمدحونهم بقصائد من الكفر والعياذ بالله، تدل على تأله هؤلاء، ادعاء هؤلاء الإلهية والعياذ بالله. كما قال شاعر المعز لدين الله الفاطمي: ما شئت لا ما شاءت الأخدار فاحكم فأنت الواحد القهار. تعرف من هذا البيت ماذا كيف كان حال الحاشية القذرة النادسة المحيطة بهؤلاء، وكيف كان حال هؤلاء إذ يقبلون مثل ذلك ويسمحون بمثل هذا الأمر. نعوذ بالله من حالهم وحال أمثالهم. صار هؤلاء بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم. منهم من كان بقي معه أصل الدين، ولكن في توليه الولاية لا يقوم فيها بأمر الله، وهذا كحال كثير من حكام بني أمية وبني العباس والمماليك. كان عندهم نوع من التعدي مع حرص على الدين في الجملة، مع وجود شيء من أصل الدين، لكن حقيقة الإيمان الكامل الواجب الذي هو حقيقة ما فرض على العباد صار الناس بمعزل عنه. صار من يقترب من الولاة فضلا عنهم بمعزل عن حقيقة الإيمان. فرأى كثير من الناس بسبب ذلك أن الإمارة تنافي الإيمان، تنافي الإيمان وكمال الدين، فانقسم الناس هنا لاعتقادهم أن هناك منافاة بين أن يكون الإنسان في وظيفة أو في ولاية، وبين أن يكون دينا. بعض الناس غلب الدين، قال لا يمكن أن أتولى ولاية، وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، بدون الولايات الشرعية، بدون السياسة الشرعية، بدون المال، بدون الجاه والمنزلة في الناس، لا يتم أمر الدين. ولكن لابد أن تكون الأموال مسخرة والجاه مسخر لطاعة الله، والنية خالصة لوجه الله. من غلب الدين وهو يظن أن هناك انفصال بين الولاية وبين الدين، وغلب الدين، أعرض عن الولاية بالكلية، أعرض عن المال والجاه، وظن أنه لابد أن يعدم من ذلك. ومن الناس من رأى حاجته إلى المال والجاه والسلطان فأخذه معرضا عن الدين، أخذ حاجته بأن يتولى الولايات لأجل المال والشرف، يتولى الولايات لأجل التسلط على الناس لكي تكون له كلمة مسموعة، أو يقترب من أهل الولايات بذلك، أو من أهل الأموال بذلك، يقترب منهم معرضا عن الدين. الدين يأمره بأمر في صحبة هؤلاء، النصح والتذكير بالله، ويعلم أنه لو ذكرهم ونصحهم لما قبلوا صحبته، فيوافقهم بالفتاوى الباطلة، بالإعانة على المنكرات، بالموافقة على الباطل والثناء على أهله ومدح أهل الباطل والعياذ بالله. فهذا نوع من الإعراض عن الدين، فأخذ ما يحتاج إليه من المال والشرف معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، لاعتقاده أنه لو تمسك بالدين، هناك كثيرون جدا يعتقدون أنهم لو طبقوا الشرع في ولايتهم لترتب على ذلك خراب ملكهم، وأنه يضيع ذلك الملك، وأنه يفسد حال الناس، نعوذ بالله. وكم من منتسب يعني إلى العلم والدين قد يفتيهم بذلك والعياذ بالله، وأن أحوال الناس اليوم لا تصلح بالدين والعياذ بالله. وهو هذا السلطان وصاحب المال والجاه إذا رأى أهل الدين ضعفاء قال أن الدين محل الرحمة والذل وأنا لا أقبل ذلك، فيتركه ويترك الالتزام به لأجل أنه لا يرتضي حال الرحمة والذل في ظنه. يقول: وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقهم واستدلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. هي النسخة الديانين في عدة نسخ، وفي نسخ أخرى الدين، وعندي أن الأقرب: وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين. كثير ممن ينتسب إلى الدين يعجز عن تكميله وإقامته والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء. رأى أولئك أهل الدنيا الذين يحتاجون إلى المال والجاه قالوا: لا، إحنا أدي اللي تمسك بدينه مش قادر يطبقه، وبيصيب البلايا والمحن، وبعد كده يقعد ينهار ويضعف. يقول لك: السكة دي ما بتنفعش الزمن ده، انتوا عايشين في الزمن الماضي، هذا الزمن لا يصلح فيه التمسك بالدين والعياذ بالله. أولئك الذين غلبوا حاجتهم إلى المال والشرف لما رأوا أهل الدين عجزا، يقول لك: ده مش ممكن تطبق الشرع دلوقتي، الشرع ده ما ينفعش يتطبق، ومين اللي مطبقه؟ طب شوفوا انتوا نفسيكم لما بتيجوا تطبقوا الشرع ما انتوا ما طبقتوهوش، انتوا عملتوا ايه في المجتمع؟ ما بتوع مخدرات زادوا، فان احنا المسؤولين عن ايه؟ عن ذلك. ولكنها طريقة يعني يبرر لنفسه بها، مثل هذا بقول لك: الفساد زاد، الرشوة زادت، فيراهم عاجزين عن التطبيق. وخصوصا ان بعض اهل الدين يغلب عليهم ذلك العجز المسؤول عنه الإنسان الذي يعجز نفسه، الذي لا يستعمل ما أعطاه الله من قوة، لأن العجز هناك عجز عن القدرة، وهناك عجز قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وقال: أعوذ بالله من العجز والكسل. العجز المستعاذ منه هو أن يعجز الإنسان نفسه، أن يكون قادرا ولكن بضعف الإرادة، يصبح كالعاجز لا يستطيع أن يستعمل ما في يده من قوات وقدرات، لأن مهانته وذل منعته من أن يفعل ذلك، ونسأل الله العافية. يقول: وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. قال الطريقة دي لن تقوم مصالحنا بها، طريقة الدين. وآدي مثال أهل الدين هم ضعفاء وعجزة، وإذا أصابهم بلاء جزعوا، ولازم حيصيبهم بلاء، يبقى نحن لا نحتمل ذلك، مصالحنا لا تقوم إلا بذلك، فتركوا الالتزام بالدين. أن على النسخ الأخرى لما غلب على كثير من أهل الديانين العجز عن تكميل الدين، يعني أهل الديانين اللي هم الديان هو الحاكم والرئيس، أهل الديانين عجزوا عن تكميل الدين وجزعوا لما أصابهم في سبيله، فرأى أولئك الحريصين على الدنيا أن طريقتهم طريقة ضعيفة وبالتالي لا تصلح، وبالتالي ينبغي أن تترك. يقول: وهذان السبيلان الفاسدان، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين. شو يقسم الناس في أنه لما غلب على كثير من ولاة الأمور المال والشرف، صار هناك اعتقاد بأنه لابد من الانفصال، ففي ناس قال بين السلطان والمال والجاه وبين الالتزام بالدين، فبعض الناس قالوا أنا أخذ الدين ونجدعه بالإيه؟ بالسلطان، ونسيب السلطان ده الأهل ضيعوا لا دخلنا بذلك، وناس تانية وده بلا شك يؤدي إلى عجز، وناس تانية لا نأخذ الدنيا السلطان والجاه ونترك الالتزام بالدين. السبيلين دول سبيلان فاسدان. يقول: هما سبيل المغضوب عليهم والضالين، الأول للضالين النصارى، والثانية أو الثاني للمغضوب عليهم اليهود. سبيل من قال الدين نأخذه وندع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا دخل لنا بأهل الجاه والسلطان، أو إذا اقتربوا منهم صاروا أعوانا لهم على فسادهم، وصاروا مسخرين للدين بزعمهم يعني لمصلحة أهل السلطان. هؤلاء علماء السوء الذين يظهرون التدين، أو عباد السوء الذين يظهرون التدين، يظهرون أنهم أهل ديانة ويتركون ما يحتاج إليه الدين من السلطان والجاه والمال. والصراط الثاني صراط من أخذ الدنيا ومن أخذ السلطان والجاه معرضا عن الدين، هو سبيل المغضوب عليهم اليهود الذين صار همهم إرادة العلو والفساد. يقول: أما الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا السبيل يسعى إلى التقرب إلى الله بالمال والشرف والسلطان، يجعل المال والشرف والسلطان قربه إلى الله عز وجل، يتقرب بها إلى الله ويستعملها في مرضات الله، ينفق المال في مرضات الله، ويقيم الدين في الناس بما أعطاه الله من سلطان. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية قصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات، كلام في غاية الأهمية، أن أحيانا لا يتمكن من كل الواجبات، يعجز عن بعضها فيقوم بما يمكنه، يقيم ما يقدر عليه من الدين ولا يكلف ما يعجز عنه. إذا اجتهد حسب وسعه وولي ولاية قصد بها طاعة الله النية وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات الذي العمل الصالح واجتنب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه. فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. يعني إذا كان الإنسان يتولى ولاية أو وظيفة يقوم فيها بأكثر ما يقدر عليه من الخير وفي الجملة يكون مصلحته أكثر من مفسدة ما يتركه، مصلحة ما يقيمه أكثر من مفسدة ما يتركه، كان مثابا على ما فعل ومعفوا عنه غفورا له فيما عجز عنه وترك. يقول ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله وفعل ما يقدر عليه من الواجبات لم يكلف بما يعجز عنه. كلام يوزن بالذهب. وحاجتنا إليه حاجة عظيمة خصوصا في فترات الاستضعاف. من كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه بقلبه من حب الخير، حب ظهور الدين، النصح لله ولرسوله وللمؤمنين، والدعاء للأمة، يدعو لأمة الإسلام بأن ينصر الله المجاهدين في سبيله من أبنائها، والدعاء إليه عز وجل وأن ينجي المستضعفين وأن يولي أمورها خيارها وأن لا يولي أمورها شرارها، يكون صادقا في الدعاء، ومحبة الخير وأهله، يقدر على أنه يحب الخير وأهله وإن كان يعجز عن أن يجهد، لا يستطيع أن يصل إلى المجاهدين ولا يستطيع أن ينفق لأنه ليس عنده مال، لا يستطيع أن يقيم الحقوق والحدود وإن كان يتمنى أن تقام، يحب أن تقام، لكن ليس هناك من يطيع، ومن له سلطان لا يستجيب لإقامة الحقوق والحدود التي شرعها الله، بل يأذن في المنكرات، بل أحيانا يأمر بها وينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر، فماذا يصنع الناس؟ اليأس في هذه الحالة وأفعال اليائسين في غاية الذنب. لذلك يقول شيخ الإسلام أن من فعل ما يقدر عليه بقلبه وهو عاجز عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد لم يكلف بما يعجز عنه. كثير من الناس كما ذكرت يحصل له يأس، مش عارفين نجاهد، هننفجر من الغيظ. صحيح والله، نكاد نتميز غيظا من الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله ويطعنون في الدين ويسبون الإسلام ونبي الإسلام وأصحابه صلى الله عليه وسلم ويسبون المسلمين ويطعنون فيهم بأنواع الطعن، والمنافقين يعاونونهم ويسكتون بل يمررون كلامهم ويدفعون عنهم ويستأسدون على أهل الإسلام. ونعم والله أمور عظيمة، يتولون الذين كفروا يمكنون لهم في ديار الإسلام ويعينهم على حرب المسلمين وينزلون جنودهم يأخذون يحتلون بلاد المسلمين ويجندون المسلمين لهم والعياذ بالله. وكل هذا مما يجعل الإنسان عاجزا، لكن البعض كما ذكرنا يقول لا، دعونا من هذه القضية، لا دخل لنا بأمر السلطان والجاه، ونحن إنما ننشغل بالعبادة ولا نسعى في الإصلاح ولا نسعى في إقامة الخلافة ولا نسعى في إقامة الدولة الإسلامية، لأن هذا أمر لا يقدر عليه، بل من الناس من أصبح تصرفه في ذلك في النبع من اليأس أنه يقرر صحة الواقع ويعطيه يعطي الواقع المخالف للشرع حقوق وصفات الأمر الموافق للشرع. وكم تسمع ممن يعطي من لا يقوم بالدين من الولاة والحكام أوصاف أمراء المؤمنين وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوقهم، ويزعم أن ذلك هو الذي يجب العمل به. هذا مما أصابه من اليأس، مع أنه ترك ما وجب عليه من العمل بقلبه، بل صار بسبب انحرافه يحب المنافقين والمجرمين ويعاونهم ويتكلم بلسانه بموافقتهم. أعمال اليائسين يقولك عايز أعمل أي حاجة. أنا قلت نحذر من اليأس ومن أعمال اليائسين. عايز يعمل أي حاجة يعمل إيه؟ تجيب يجي الصخرة مش عارف يكسرها، يخبط دماغه فيها يقولك أنا بكسر الصخرة، وانت عارف لها مش هتكسر كده، خر الدم من دماغك، اتكسر دماغك، وانت تزعم انك ايه عملت ما عليك. كم من الاعمال التي لا ترتب عليها الا اذية المسلمين ومضرتهم، واصحابها الذين قاموا بها يقولون نحن نعلم انها لن تنتج شيئا، ولكن نريد ان نقوم بما نقدر عليه. وهذا ليس الذي يقدر عليه، ليس الذي أمر به. نريد أن نصنع شيئا، نريد أن نعمل شيئا، أن ننتحر مثلا كما ذكرنا، ندمي أنفسنا بنطحها بالصخر، نطح رؤوسنا بالصخر، أم أننا نبحث يمينا وشمالا حتى نجد قدوما ونجد له خشبة نكسر بها هذا الصخر ولو بعد حين. لذلك نقول كلام شيخ الإسلام في غاية الأهمية، لأن أحوال المسلمين فيها كثير من العجز، والأمة خرجت عما وجب عليها منذ قرون متطاولة لتقصير من البعض وعجز من الباقين. كن أنت غير مقصر، هذا أهم ما يلزمك، وتكون بقلبك ناصرا للدين وبلسانك وبيدك بما تقدر عليه، عندها لا تكلف بما تعجز عنه. من كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه بقلبه، والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله، وفعل ما يقدر عليه من الواجبات لم يكلف بما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكر الله تعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، الحديد الناصر. هذه الآيات التي أذكرها التي يريدها قوام الدين بالكتاب الهادي، الكتاب الذي معه الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات في الأفراد والمجتمعات بما أنزل الله في الكتاب. أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل الذي شرعه الله، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هذا هو الحديد الناصر، القوة، السلطان، السلاح. إذا عجز الإنسان عن شيء فعل ما يقدر عليه ولا يكلف بما عجز عنه إذا أدى ما عليه. متى يكون التفريط؟ متى يكون الخسران؟ متى يكون الضياع؟ إذا فرطت فيما يجب. الحقيقة أن من فعل ما يقدر عليه فتح الله له من أبواب القدرة ما كان يعجز عنه قبل ذلك، كما أن من اجتهد في طلب العلم وعمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعمل، فمن عمل بما قدر عليه رزقه الله القدرة على ما عجز عنه. وسنة الله في الأنبياء كذلك، تبدأ قوة الأنبياء من ومن يربونهم ومن يعلمونهم ومن يكونون معهم من أصحابهم، يبدأون دائما بأن يكونوا مستضعفين، ثم يقويهم الله وينشر دعوتهم ويدخل قلوب أقوام في دينهم، فيسعون إلى نصرة الدين إلى أن يتم له النصر، سنة لا تتبدل. يقول: فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديث لله، القرآن والسنان، القرآن والقوة، الحق والقوة، الحق الذي أنزله الله الكتاب، والقوة السلاح والجاه والسلطان والمال. يقول: ويطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك، ويطلب ما عند الله مستعينا به في ذلك. ثم الدنيا تخدم الدين، كما قال معاذ بن جبل ابن آدم: أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا، مر بك نصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. مر بك نصيبك من الدنيا، هي مكتوبة مر بنصيبك من الدنيا، أو مر، أصلا تكون مر، لكن هي مر بك نصيبك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبي وإيه وأتته الدنيا وهي راغمة. نصيبك من الدنيا يأتيك راغمة. فإن بدأت من اللي بنقراه هو ده زي ما بيقول مكتوب صح إن شاء الله، النسخ الثانية صححوها على ذلك. فإن بدأت بنصيبك من الدنيا مر بك نصيبك، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بك نصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما، أخذته جميعه. وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة، وأنت من الدنيا على خطر. سبحان الله، فعلا. يعني هل تحصل الدنيا لأهلها؟ بل إذا حصلت لهم مدة ضاعت منهم أضعافها، وفيما يحصل لهم منها أنواع الكدر والضيق والهم والغم والصراعات لا تفارقهم، يتعذبون في دنياهم في النصيب الذي أخذوه منها، لأنهم لم يقدموا أمر الدين. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث الذي قصدت إليه أشرت إليه. قال: ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. أسأل الله العافية. وأصل ذلك كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلما اجتهد الإنسان في تحقيق العبودية لله فهذه غاية وجوده في الحياة، فعند ذلك يرزقه الله سبحانه وتعالى الذي هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول: فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسخة انتهي من كتابتها 8 شهر ربيع سنة 78. نقلت النسخة بخط المؤلف وعظمها. انتهى كتاب السياسة الشرعية وما تيسر من شرحه، وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة في كتاب الحسبة أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندما يضيق على المسلمين ولا يتسع الأمر عليهم في الجهاد وغيره وإقامة هذه الشعيرة، أن يجتهد في إيجاد طريق إلى ذلك أم يكتفي بالدعاء لإخوانه؟ يجب أن يجتهد ما استطاع، ولكن أحيانا كثيرة وفي واقع المسلمين اليوم يعجز عن أن يجد طريقا يستطيع أن يخدم به الدين. كما ذكرنا قد لا يجد إلا أعمال اليائسين فليست هي المطلوبة، فيجب أن يسعى إلى ما يمكن، فإن لم يستطع فيعمل بقلبه. نعم، يقولون ما حكم الممازحة بين الإخوة والأخوات على الشات؟ أغرقوها هذه الفتنة، دعوكم من هذا الكلام، الإخوة لا دخل لهم بالأخوات. الشات هذه النت المواقع الذي يجوز منها ما كان يعني مأمون الفتنة بين أجنبي وأجنبية، الممازحة هذا مما يحتاج إليه؟ نسأل الله العافية، هذا باب فتنة خطير. قال البعض السنة كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وهم. لماذا نص على الهم؟ لأن ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم يستدل ما هم عليه بجوازه، أن الرسول لا يهم بمعصية، لكن قد يهم بشيء فيمتنع منه لمانع، لكن الفعل نفسه لا يكون في حد ذاته معصية. من تعريف العصمة سلب قدرة المعصوم على المعصية، أو الذي لا يمكنه اتيان المعاصي، أو المختص في بدنه أو نفسه بخصية تمنعه من المعصية. العصمة توفيق من الله سبحانه وتعالى أن لا يأتي الإنسان المعصية، والعصمة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل يقضى بالنكول في الأموال فقط أم في غير الأموال؟ يقضى بالنكول مع يمين المدعي في الأموال، ويقضى على المرأة التي أبت أن تحلف إذا حلف زوجها، لأن الله ما درأ عنها العذاب في اللعان إلا بأن تشهد 4 شهادات، فإذا نكلت عن أن تشهد 4 شهادات أقيم عليها الحد. هل يؤخذ بشهادة الطبيب وهو فرد؟ الطبيب يؤخذ بشهادته في أحوال تكون فيها الأمور تحتاج إلى شهادة أطباء، فيكون 2 من أطباء العدول. وفيما يختص بالنساء قيل امرأتان من زاد الطبيبتان يعني أو 4. حكم النوم قبل صلاة العشاء، مكروه أن ينام قبل صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، الحديث هو السمر في غير العلم. نساء إيه؟ لا، إذا كانت لا تصلي المرأة الحائض هل يكره أن تنام قبل العشاء؟ نقول إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء لئلا تضيع عليهم صلاة العشاء. ذكرتم في كتاب منا أن من أحب الكافرين لكفرهم كفر، وكذا من أحبهم على كفرهم، مع أن هذا النوع الثاني يجب أن هذا النوع الثاني يحب الكافر لسبب غير الكفر، فلماذا اعتبرناه كفرا؟ وهذا قد يكون حبا رغما عنه بحكم المخالطة لما يرى من حسن خلق مثلا، وقد أباح الله الزوجة بالكتابية الكافرة مع أنه جعل بين الأزواج مودة ورحمة، فلماذا نكفر من أحب الكافر لسبب آخر غير الكفر؟ إنما قلنا على كفرهم، يعني يقول ولا يهم أن يكونوا كفار، أنا أحبهم لأن فيهم كذا وكذا، فإذا قيل له الكفر يقول لك وإيه يعني الكفر، حاجة مش مشكلة، وإيه اللي زعلنا بالكفر؟ والكفر ده أنا ملناش دعوة بيه، أنا بغضهمش على الكفر، هذا الذي سبق شرحه مرات. واحد بيقول بيحبهم عشان هم كفروا، بيحب الكفر بتاعهم، ده كافر بلا شك. وآخر يقول الكفر لا يفسد الود قضية، وقد نافى الله عز وجل الإيمان عمن يواد الكفار، وهذا داخل في هذا العموم. فالذي يقول أنه رغم الكفر لا يلزمنا أن نبغضهم، لم يبغض الكفر. نعم حب بعض الأشياء فيهم أو حبهم لقرابة، حب إنسان لقرابته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من؟ أبا طالب. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما شاء، لكن كان يبغضه على كفره. فهذه القضية، لابد أن يبغض الكفر الذي وقع من هؤلاء الذين قد يكون عندهم قرابة، الزوجة الكتابية يحب معاشرتها ويبغض كفرها. المقصود أنه لابد أن يبغض الكفر، ولا يقول الكفر والإيمان مسألة شخصية لا يترتب عليها حب ولا بغض. وكم من زنادقة يدخلون من هذا الباب، هم في الحقيقة يحبون الكفر ويريدون نشره، ولكنهم لا يستطيعون القول بذلك، فيقولون أن العلاقة مع الكفار يجب أن نترك الدين فيها، نحو الدين جانبا، الحب والسلام والمودة بين الشعوب بلا اعتبار لوطن ولا لدين ولا لكذا، مع أنهم يعتبروا الأوطان طبعا مقدمة، وينكرون جدا على من يحب قوما غير أهل بلده أو يقدمهم عليهم إذا كانوا أتقى لله عز وجل. يقول إزاي أنت ما تحبش مصر أنت كده؟ إذا كان مثلا يقدم مسلما أجنبيا كما يسمونه على مصري كافر، يقول إزاي كده ما تحبش البلد، نعوذ بالله من الضلال. عشان كده قلنا لا، ده اللي يقول إن قضية الدين لا دخل لها بالحب والبغض، هذا مرد قوله إلى الكفر والزندقة والنفاق. الإحسان أمر آخر لمن لم يحاربنا في الدين، أمر آخر غير الحب والبغض. يجوز أن أحسن لمن لم يحاربنا في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ده أمر آخر. الإحسان في المعاملة أنا أحسن إلى من أبغض، بغضنا كما قال عبد الله بن رواحة بغضي إياكم لا يمنعني من العدل معكم، لا هو يبغضهم لكن بغضه ده يؤدي إلى أن يظلمهم؟ لا، لابد لا يدفعه بغضه لهم على أن يظلمهم ولو كانوا كفار. لابد أن يبغض الإنسان أهل المعاصي على معاصيه أيضا، أساء في ذلك إساءة بالغة. قال الله تعالى في سورة الكهف على لسان الخضر عليه السلام ألم أقل إنك لن تستطيع ما صبرا، وقال في الثانية ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا، ذكرها مرة مجردة والأخرى قال لك مش إنك. ما وجه الاختلاف؟ الأولى كانت نسيانا فلم ينسبها له، والثانية كانت عمدا فقال ألم أقل لك، قال لا في الأولى قال لا تؤخذني بما نسيت، بس الأولى من سيدنا موسى كانت إيه نسيانا، فناسب أن يقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وأما الثانية فكانت عمدا ظن أنه لا يمكن أن تختلف الشرائع في منع قتل الصبي دون البلوغ فكانت أشد، فقال ألم أقل لك. هل يشرع في الركوع والسجود الجمع بين الأذكار والركعات مختلفة؟ يشرع ذلك ولا يمنع منه، لأن كلها تخالف الركوع والسجود، لا بأس أن يجمع بينها خصوصا فيما يشرع التطويل فيه كقيام الليل. لو أطال الإمام في الجلوس للتشهد هل يشرع أن يجمع بين روايات التشهد المختلفة؟ أما هذه فمن جنس الواجب المخير عند العلماء كافة، أعني أنه لا يجمع بين الروايات المختلفة. أما الأذكار المختلفة فهي شيء آخر، هذه أذكار مختلفة زي بالضبط كده، ما يجمعش بين القراءات في ركعة واحدة، ما يقراش مالك يوم الدين والملك يوم الدين، لكن سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا تعارض بينهما أصلا، الجمع بينهما ممكن. حكم المذاكرة، الأسئلة اللي شأديه لا بيسمعها الآخرون وتؤدي إلى تفرع وظلم لمن كتبه. الأسئلة لحد الشفوية السكتة دي محدش هيستفيد منها، وهذا حق لجميع الجالسين، ليس لواحد من اليمين وواحد من الشمال وواحد من الأمام. حكم المذاكرة الشرعية وغير الشرعية في العمل الحكومي، في العمل الحكومي إذا كان لا يجد عملا استغل وقته فيما ينفعه. هل يجوز توزيع الإعلانات داخل المسجد حتى لو كان هذا عن دار تحفيظ للقرآن؟ إذا كانت بلا أجرة جاز ذلك، لأن هذا مما ليس بإجارة، إذا كان بأجرة فإن ذلك يكون على باب المسجد.